لا يكلفون. أما بعض العلماء فقد فرقوا فقالوا إن الصبي المميز يكلف ويقبل ما يأتي به، وقالوا إن المجنون غير المطبق يقبل منه ما يرويه في حال عقله، ولكن رأي الجمهور هو الصواب، لأننا لا نعلم متى جن ومتى أفاق، والصبي كذلك لا نعلم متى ميز ومتى لم يميز، ولصعوبة إدراك هذا الأمر والفرق والحد بين هذه الأمور جعلنا نحكم بأنه لا تقبل رواية الصبي ولا المجنون بقسميهما. استدل العلماء على عدم أنه لا يجوز قبول رواية الصبي والمجنون بالقياس، وهو من وجهين القياس هذا. الوجه الأول قال لأنه لكونه لا يعرف الله تعالى ولا يخافه ولا يلحقه مأثم، فالثقة به أدنى من الثقة بقول الفاسق، لكونه يعرف الله تعالى ويخافه ويتعلق المأثم به. نعم، قاسوا الصبي والمجنون على الفاسق، وهو قياس أولى يسمى هذا. يقولون في هذا القياس كما أن العلماء قد أجمعوا على عدم قبول رواية الفاسق، فكذلك لا تقبل رواية الصبي والمجنون، بل من باب أولى ألا تقبل رواية الصبي والمجنون. لماذا؟ كما ذكر المصنف هنا النص أن الفاسق يخاف الله أحيانا، الفاسق يخاف الله أحيانا، يأتيه وقت يتوب إلى الله ثم يعود إلى فسقه، يأتيه وقت ويعقل أنه فعل جريمة وأنه كذا وكذا، ولكن أكثر وقت فسق. أما الصبي والمجنون فهو لا يخاف الله مطلقا. ترى لماذا لا يخاف الله؟ لأنه أصلا لا يعرف الله، لا يعرف حقيقة الله وأنه هو الذي يعاقب أو لا يعاقب أو نحو من ذلك، وأنه هو المرسل وأنه أرسل هذا الرسول لابتلاء العباد إلى آخر، لا يعرف هذه الأمور. فلذلك لا تغرن الإنسان أفعال الصبيان أو المجانين، وإن كانت تدل على عقله وعلى اتزانه وعلى رزانته، لا يوثق بها شرعا يعني، ولا يعتمد عليها لا في العبادات ولا في المعاملات ولا في غير ذلك. فيكون القياس هنا أولى، يعني كما أن الفاسق لا تقبل روايته، فمن باب أولى ألا تقبل رواية الصبي والمجنون، لأن الفاسق يخاف الله أحيانا، أما الصبي فلا يخاف الله، والمجنون فلا يخاف الله مطلقا. نعم. ولأنه لا يقبل قوله، والجامع بين المقاس والمقاس عليه هو عدم مخافة الله، هو عدم مخافة الله سواء كانت مطلقة أو أحيانا. ولأنه لا يقبل قوله فيما يخبر به عن نفسه وهو الإقرار، ففيما بخبر به عن غيره، ففيما يخبر به، ففيما يخبر به عن غيره أولى. نعم، هذا الوجه الثاني من القياس. عندنا قياسان، القياس الأول قياس الصبي والمجنون على الفاسق، القياس الثاني هو أنه أجمع العلماء على أن الصبي لا يقبل قوله فيما يخبر عن نفسه بأنه فعل وترك وقتل فلان وكذا وكذا، لا يقبل ولا يؤخذ بإقراره لا من قريب ولا من بعيد، سواء كان في المعاملات أو في العبادات أو في الجنايات. وركز العلم على الجنايات دائما في إقرار الصبي عن نفسه. فلو قتل صبيا من الصبيان في مجتمع صبيان ثم أقر صبي من الصبيان أنه هو الذي قتله، لا يؤخذ بقوله. إذا كان الأمر كذلك في هذا، في إقراره في نفسه أنه لا يقبل، فمن باب أولى ألا يقبل خبره إذا أخبر عن غيره، لأن روايته للحديث يخبر عن غيره، يقول قال صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فهذا أيضا قياس أولى. إذا كان لا يخبر، لا يقبل قوله فيما يخبر عن نفسه، فيما يخبر به عن نفسه وإقراره، فمن باب أولى ألا يقبل قوله إذا أخبر عن غيره وهو عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم. والجامع عدم الثقة، عدم الثقة بقوله سواء عن نفسه أو عن غيره. نعم. وأما ما سمعه صغيرا ورواه بعد البلوغ فهو مقبول، لأنه لا خلل في سماعه ولا آدائه. نعم، هذه مسألة أخرى. المسألة السابقة إذا حفظ وهو صغير وروى الحديث وهو صغير فإنه لا يقبل. أما إذا حفظ وهو صغير وروى ما حفظه من الأحاديث وهو كبير فهنا أجمع العلماء على قبول قوله، على قبول حديثه والعمل بما يحدث به. لماذا؟ أما ما سمعه صغيرا ورواه بعد البلوغ فهو مقبول، لأنه لا خلل في سماعه ولا آدائه. أين هذا الدليل الأول وهو التلازم؟ يعني يلزم من عدم الخلل في حفظه وأدائه يلزم قبول قوله، وينطبق عليه مثل ما ينطبق في البالغين الآخرين إذا حفظوا وهم بالغون وأدوا وهم بالغون، أدوا الحديث ورواه الآخرين، لا فرق بينهم. فانطبق عليه شرط الرواية وهو التأكد والثقة من حفظه، والتأكد والثقة من أنه تحمل المسؤولية وهو كبير وقد روى الحديث. لأنه إذا رواه وهو كبير، مع أنه حفظه وهو صغير، إذا رواه وهو كبير يرويه وهو يعرف أن هذا الحديث سيعمل به إلى قيام الساعة، فيعتمد كلامه. مثل ما لو أقر بأنه قتل صبي من الصبيان مثلا في فترة ولم يعلم قاتله، فلما كبر صبي من الصبيان قال أنا الذي قتلت الصبي، فإنه يؤخذ به كما قال جمهور العلماء. فكذلك هذا. نعم. ولذلك اتفق السلف على قبول أخبار أصاغر الصحابة كابن عباس وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن الزبير والحسن والحسين والنعمان بن بشير ونظرائهم رضي الله عنهم. هذا الدليل الثاني من أدلة قبول رواية الصبي إذا حفظ وهو صبي وأدى وهو كبير وهو قد بلغ، وهو الوقوع، يسمى هذا الدليل الوقوع، حيث إن الصحابة رضوان الله عليهم قبلوا رواية هؤلاء المذكورين، مع أنهم كانوا أيام حياة النبي صلى الله عليه وسلم صغار، لم يبلغوا ترى حسن والحسين وابن عباس والنعمان بن بشير وحتى عائشة رضي الله عنها كانت تروي الأحاديث وهي لم تبلغ، ولكن بلغت وعادت ما وبعض الأحاديث الآن تجدون بعض الفقهاء يرده إليها ويقول إنها لا تدرك ما تقول أحيانا، مثل رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يبول وهو قائم، وأنه ما زاد على أو نقص عن 13 ركعة في قيامه إلى آخر، رده الفقهاء عليها. نعم، فالوقوع دل على الدليل الثاني، الوقوع دل على أن الراوي أو الشخص إذا كان صغيرا وهو حفظ حفظ الحديث ورواه وهو كبير يقبل، كما أن الصحابة رضي الله عنهم قبلوا أحاديث هؤلاء الصحابة الصغار في السن لما حفظوا في حين حفظهم يعني. نعم. وعلى ذلك درج السلف والخلف في إحضارهم الصبيان مجالس السماع وقبولهم لشهادتهم فيما سمعوه قبل البلوغ. أين هذا يستدل بالإجماع هنا في آخر كلامه، يقول إن أجمع العلماء على قبول كلام الكبير فيما سمعه وهو صغير، لذلك تجد السلف الصالح يحضرون صبيانهم في مجالسهم لأجل أن يحفظوا ما يقولون ليروه وهم كبار ويقبل كلامهم. نعم. والثالث الضبط. نعم. فمن لم يكن حالة السماع ممن يضبط. قد يقول قائل، وهي كلمة ينبغي أن أقولها قبل الدخول في الشروط، قد يقول قائل لماذا علماء الأصول والفقه يتعرضون لشروط الراوي مع أنها من علم الحديث؟ الجواب أن أصول الفقه عام وشامل لجميع العلوم، وهو يتحدث عن كيفية استنباط الأحكام من النصوص. قبل أن يستنبط هذا المجتهد من هذا النص حكما شرعيا، يجب عليه أن يتأكد من روايته. من هو الراوي هذا؟ هل هو تقبل روايته أو لا تقبل؟ قد يشتغل الإنسان بحديث طول شهر كامل وهو يستنبط منه أحكام ويدلل ويعلل ويعترض بآيات وبأحاديث عليه إلى آخره، وآخر المطاف يطلع أن الحديث رواه فلان عن فلان عن فلان، وهذا الفلان لا تقبل روايته، ثم يبطل كل كلامه. فلذلك دققوا في الراوي. لذلك الآن ما وقعت الحروب ولا العداوات بين المجتمعات ولا الأسر لو دققوا إلا بسبب قبولهم لكلام شخص غير ثقة أو نشره لكلام وهو أصله، لو دققوا في أصله لوجدوه كذب وافتراء. نعم. الثالث. والثالث الضبط، فمن لم يكن حالة السماع ممن يضبط ليودي في الآخرة على الوجه لم تحصل الثقة بقوله. نعم، من شروط الراوي يكون ضابطا، وهذا من أهم الشروط، بمعنى يتقن ما حفظه، بمعنى لا يستبدل كلمة بكلمة أخرى يظن أن هذه الكلمة تغني عن الكلمة الأخرى، فيجب أن يكون معروفا عنه الضبط والإتقان لما حفظه. أما إذا كان معروف بالنسيان أو الغفلة أو غير ذلك فإنه لا يقبل حديثه مهما كان. نعم. الرابع العدالة. نعم. فلا يقبل خبر الفاسق. نعم، العدالة سبق لنا أن بينا حقيقتها، وهي هيئة راسخة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. العدالة لا تصنع، بمعنى لا تكتسب إلا ما ندر، العدالة تولد مع الإنسان. حتى الكفار فيهم عدالة أحيانا، وبعض المسلمين لا يوجد فيهم عدالة، بمعنى أنه يلزم المروءة، يلزم التقوى والمروءة. كل شيء يسبب التقوى أو يسببه التقوى والمروءة معناه أن هذا الشخص الذي تحلى بذلك فهو أو يطلق عليه أو يوصف بأنه عدل. والأصل في المسلمين العدالة، وكذلك جعلناك أمة وسطا أي عدولة كما فسر، لا يراءون ولا يمارون. ولما كان الإسلام في أول أمره والمسلمون يتصفون بذلك، انتصروا على أقوى قوتين في العالم. ولما تركوا العدالة أو بعض العدالة ومالوا إلى طوائفهم وجماعاتهم، وكل فرح بحزبه، ضعف الإسلام كما نرى الآن. نعم، هذه العدالة، ضد العدالة الفسق. لذلك لا تقبل رواية الفاسق. لماذا؟ نعم. الرابع، سواء كان فسقا، سواء كان هذا الفسق عملي أو عقائدي. فالفسق العملي هو الذي يفسق بالفروع الفقهية، كالزنا وشرب الخمر وإلى آخره. أما الفسق العقائدي فهو معروف في الطوائف العقائدية إذا فسق. نعم. الرابع العدالة، كذلك الكذب والنميمة والغيبة وأي شيء يخل بالعدالة فهو فسق. نعم. الرابع العدالة، فلا يقبل خبر الفاسق، لأن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إن جاكم فاسق بنبأ فتبينوا. وهذا زجر عن الاعتماد على قبول الفاسق. نعم، أجمع العلماء على عدم قبول رواية الفاسق، ومستند هذا الإجماع هو هذه الآية: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أمر سبحانه وتعالى بالتبين والتحقيق فيما أخبر به هذا الفاسق، والأمر هنا مطلق، والأمر المطلق يقتضي الوجوب، يعني يجب أن تستوضحوا الأمر وأن تحققوا فيه. لماذا؟ سبب ذلك لأن الفاسق لا يقبل خبر من أول وهلة. ودلت هذه الآية بمفهوم الصفة على أن العادل يقبل خبره من أول وهلة، لأنه وصف الذي يتبين خبره ويتحقق منه بأنه فاسق. مفهوم الصفة هنا يدل على أن العادل يقبل خبره، وهذا مستند الإجماع وليس بدليل، إنما مستند الإجماع. وإلا أجمع العلماء على أن الفاسق لا تقبل روايته، لأن لكل إجماع مستند. نعم. ولأن من لا يخاف الله سبحانه خوفا يزعه عن الكذب لا تحصل الثقة بقوله. نعم، هذا دليل التلازم، وهو أن هذا الخبر الذي يرويه ما المقصود به؟ المقصود به الثقة به والعمل به. وهذا الفاسق الذي قبل بعض أوامر الله ونواهيه وترك البعض الآخر لا يثق به من أنه يروي بعض الأخبار دون بعض، أو يضيف بعض العبارات التي تؤيد فسقه في الحديث لا يثق به. وما دام أن الثقة قد ارتفعت عنه فيجب أن نرد قوله حتى نتحقق من الأمر. لذلك حتى المجتهد الفاسق لا يقبل اجتهاده إلا إذا تأكدنا من دليل آخر أو من مجتهد آخر من أن قوله صحيح. لكن هو هذا الفاسق إذا بلغ درجة الاجتهاد يجب أن يعمل باجتهاده هو بنفسه، أما تقليده لا يجوز أن يقلد. نعم. فصل. ولا يقبل خبر مجهول الحال في هذه الشروط في إحدى الروايتين، وهو مذهب الشافعي. نعم، إذا مجهول الحال المقصود به هو الذي لا نعرف عنه أنه مسلم أو مكلف أو مجنون أو غير مجنون أو عدل أو غير ذلك، لا نعرف عنه شيء، أتانا وروى لنا حديث، فهل نقبل روايته أم لا؟ هذه هي المسألة. نعم. ولا يقبل خبر مجهول الحال في هذه الشروط في إحدى الروايتين وهو مذهب الشافعي. نعم، هذه رواية عن الإمام أحمد موافقة لمذهب الشافعي أنه لا يقبل خبر مجهول الحال في هذه الشروط كلها، الشروط الأربعة السابقة، لا نعرف عنه أنه مسلم أو غير مسلم، ولا نعرف عنه أنه عدل أو غير عدل. نعم. والرواية الأخرى يقبل خبر مجهول الحال في العدالة خاصة دون بقية الشروط، وهو مذهب أبي حنيفة. نعم، هذا مجهول الحال المقصود به مجهول الحال في العدالة فقط، لكن روي عن الإمام أحمد أن مجهول الحال يعم الشروط الثلاثة السابقة، وهذه الرواية غير صحيحة عن الإمام أحمد. المقصود بمجهول الحال إذا أطلقت في الكتب دائما معناه مجهول الحال في العدالة، أما الإسلام والتكليف والضبط فهذه تعلم بقرائن ظاهرة، أما العدالة فلا تعلم، صعب علمها وإدراكها والاطلاع عليها العدالة هذه. فإذا جاءنا شخص لا نعرف هل هو فاسق أو عدل وروى لنا حديثا فقد اختلف العلماء في ذلك. نعم. ووجهه أربعة أدلة. عد العبارة. والرواية الأخرى يقبل خبر مجهول الحال في العدالة خاصة دون بقية الشروط. نعم. الدليل الأول. نعم. وهو مذهب أبي حنيفة. ووجهه أربعة أدلة، أحدها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة الأعرابي برؤية الهلال ولم يعرف منه إلا الإسلام. نعم، هذا الدليل الأول على أن مجهول الحال تقبل روايته، وهو القياس ترى وليس الحديث، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل شهادة الأعرابي بأنه رأى الهلال وهو لا يعرف عنه إلا الإسلام، فقاسوا الرواية على الشهادة، قالوا كما قبلت رواية الأعرابي أو شهادة الأعرابي في رؤية الهلال وقبله النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه لا يعرف عنه إلا الإسلام، فكذلك تقبل رواية مجهول الحال في العدالة ولا فرق بينهما، والجامع أن كل منهما قد أخبر عن شيء يعمل به سواء شهادة أو رواية. هذا الدليل الأول. نعم. الثاني أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقبلون رواية الأعراب والعبيد والنساء لأنهم لم يعرفوهم بفسق. نعم، الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يقبلون هؤلاء، يقبلون رواية هؤلاء من العبيد والنساء ولا يفرقون بينهم مع أنهم لا يعرفونهم، بمعنى أن العدالة لا بد أن يكون الشخص يعرف عن هذا الشخص الآخر الراوي بأنه عدل في تصرفاته وبيعه وشراءه وإلى آخره. هذه النسوة التي تروي الأحاديث لا يعرفون عنهم شيء أو العبيد، ومع ذلك قبلوه. هذا يسمى إجماع سكوتي. الدليل الثاني إجماع سكوتي، يعني بعض الصحابة قبلوا رواية هؤلاء وسكت الآخر لم ينكروا. نعم. الثالث أنه لو أسلم ثم روى أو شهد فإن قلتم لا تقبل فبعيد، وإن قلتم تقبل فلا مستند لذلك إلا إسلامه. نعم. الدليل الثالث السبر والتقسيم. يقولون إذا روى لنا شخصا رواية حديثا من الأحاديث أو شهد بشيء، فإننا أمام أمرين: إما ألا تقبلوا وهذا باطل، فما هو مستندكم على عدم قبول كلامه في الشهادة أو في الرواية؟ وإما أن تقبلوا وهذا هو الصحيح، ولا مستند لكم في هذا القبول إلا لأنه روى هذا الحديث فقط إلا الإسلام. إذن العدالة غير مشترطة. يقول العدالة غير مشترطة، ظهور العدالة يعني. أعدل العبارة. الثالث أنه لو أسلم ثم روى أو شهد فإن قلتم لا تقبل فبعيد، وإن قلتم تقبل فلا مستند لذلك إلا إسلامه مع عدم ظهور الفسق منه. أين؟ فإذا مضى لذلك زمان فلا يجوز أن يجعل ذلك مستندا لرد روايته. نعم، يعني بمعنى أنه لا مستند لقبول رواية ذلك الراوي المجهول الحال إلا كونه مسلم فقط، لأن لم نتأكد من عدالته ولم نتأكد من فسقه، والأصل في المسلم العدالة. لذلك نستصحب هذا الأصل حتى يأتي دليل يغير الحال. ولو استدلوا بهذا الدليل لكان أولى، وهو أن الأصل في المسلم العدالة، فنستصحب هذا الأصل ونعمل به حتى يأتي دليل يغير الحال، فلما لم يظهر عليه فسق نقبل كلامه وروايته وشهادته. نعم. الرابع أنه لو أخبر بطهارة الماء أو نجاسته أو أنه على طهارة قبل ذلك حتى يصح الاهتمام به. نعم. هذا الشخص المجهول الحال لو أتيت وسألته وقلت هل هذا الماء نجس أو طاهر، فيقول إنه طاهر، تتوضأ منه وتعتمد في صلاتك عليه. كذلك لو أنه هو نفسه أراد أن يؤم الناس فبين لهم أنه متطهر وأنه يظهر فيما يظهر لنا، مع أنه قد يتصف بصفة المسلم كافر، قد يؤم بهم كافر ما يعلمون ذلك، وذلك اعتمادا على أي شيء؟ اعتماد على الأصل، اعتماد على الأصل، وهو أن الأصل في المسلمين العدالة، فلا يتغير هذا الأصل إلا بدليل. نعم. ولو أخبر بأن هذه الجارية المبيعة ملكه أو أنها خالية عن زوج قبل قوله حتى ينبني على ذلك حل الوطأ. نعم، حل الوطأ. نعم. يعني لو ذهب الشخص إلى السوق ووجد امرأة مع هذا الشخص يريد أن يبيعها، مع أنها يمكن زوجة ولها أولاد، سرقها ولا تتكلم أو لم تتكلم بشيء، فاشتراها شخص آخر على أنها لم توطأ بعد حيض وعلى أنها تباع وعلى إلى آخر يحل الوطأ ويجوز ولا مانع من ذلك. معنى هذا يدل على أن الأصل في المسلمين وما يجري بينهم في مجتمعاتهم العدالة. لا، لأنه يقول العلماء قالوا هذا الأصل بسبب، وهو أننا لو تأكدنا من كل شخص وأردنا أن نتأكد من كل شخص يخاطبنا أو يبيع أو يبيع أو يشتري منا أو علينا أو نذهب معه أو يأتي إلينا لا شق على المسلمين ذلك، ولما استطاعوا أن يعيشوا. فقالوا الأصل في المسلمين العدالة، ويبنى عليه أكثر الأحكام هذا الأمر. لذلك يقولون أن الاستصحاب أصل في الدين، من أهم قواعد الإسلام الاستصحاب، هذا من عمل به ودقق فيه. لذلك تجدون ابن قدامة في الروضة جعله من الأدلة المتفق عليه تبع للغزال، وهو دليل العقل يعني. كذلك هو الاستصحاب، هذه من أدلة الاستصحاب هذا الدليل، والله يتولى السرائر. نعم، يعني بمعنى لعل أحدكم يكون ألحن بحجته من بعض، بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، يعني أقوى في الحجة مع أنه كاذب فأقضي له. فهذا يدل على أني أنا ما عندي إلا الظاهر. كذلك هذا في الرواة والشهود. لذلك تجدون المحاكم الآن لا يدققون في كثير من الأمور، تجدهم يأخذ البطاقة وينظر إلى الشخص ويسجل، لأن الأصل في مجتمعنا العدل. لا يوجد أحد يعني كافر أو نحو من ذلك أو من سلالة كفار أو بيئة كذا. في فرق بين ترى الموجودين عندنا هنا والموجودين في مصر مثلا، لأن يوجد فئة كبيرة من اليهود هناك. لذلك تجدون في المحاكم يتأكدون من كل من ديانة هذا الشخص، هنا لا يتأكدون، لأن لا يوجد هنا كفار أصلا، أو في المغرب أو في أي شيء أي بلد يوجد طوائف كبيرة من اليهود استوطنوا ولهم حقوق المدنية إلى آخره كما نعم. لأن الأصل عندنا أنه لا يوجد أحد منهم، فلذلك لا يتأكد من ديانته، يتأكد من اسمه وإلى آخره بطاقة. نعم. ووجه الرواية الأولى خمسة أمور: أحدها أن مستند قبول خبر الواحد الإجماع، والمجمع عليه قبول رواية العدل ورد خبر الفاسق، والمجهول الحال ليس بعدل ولا هو في معنى العدل في حصول الثقة بقوله. نعم، هذا الدليل الأول من الأدلة على عدم قبول رواية مجهول الحال. يعني إذا جاءنا مجهول الحال شخص لا نعرف هل هو عدل أو فاسق ما نقبل رواية، فنتأكد إذا كان عدلا نقبل رواية، إذا كان فاسقا لا نقبل، نتأكد. ما هو دليلهم؟ قالوا إن العلماء اشترطوا العدالة في إيه؟ في قبول الرواية، ومجهول الحال لا ينطبق في هذا الشرط، فهذا دليل التلازم اسمه. يلزم من عدم وجود الشرط عدم الحكم، كما قلنا يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة، فلذلك يلزم من عدم العدالة عدم قبول هذه الرواية. هذا مختصر هذا الدليل، مدام ولا ننظر إلى الجانب الآخر، ننظر إلى عدم عدالته، لم تتبين لنا عدالته فلذلك لا نقبل. مجهول الحال لا ينطبق عليه أنه عادل ولا ليس بعدل، لم ينطبق الجانبان عليه. نعم. والثاني أن الفسق مانع كالصبا والكفر، فالشك فيه كالشك في الصبا والكفر من غير فرق. نعم، هذا قياس سمع. يعني إذا شككنا بشخص بأنه كافر تردد الأمر، روى لنا شخص هذا الحديث وترددنا بين أنه كافر وأنه مسلم، هل نقبل روايته؟ يقول لا نقبل روايته إجماعا، أجمع العلماء على أن لا تقبل روايته. فكذلك من شككنا بإيه؟ بعدالته، لا نعلم هل هو فاسق أو غير ذلك. كذلك القياس آخر على الصبي، لا نعلم هل بلغ أو لم يبلغ، فلذلك يقولون لا نقبل روايته. فكذلك من شككنا بعدالته، هل هو عدل أو لا، لا نقبل روايته. والجامع في هذه الأقيسة هو التردد بين الأمرين، فغلب الحظر، فغلب هنا الحظر أو عدم القبول، يعني احتياطا في الدين، احتياطا في الدين، لأن الشك لا تبنى عليه أحكام مهما كان هذا الشك. نعم. الشك هو تساوي الطرفين في الحكم، يعني ما غلب عندك لا عدالته ولا فسقه، ما غلب شيء، لا تقبل روايته، كما قلنا في القياس على الصبي، على الصبا والكفر. نعم. الثالث أن شهادته لا تقبل فكذلك روايته وإن منعوا. نعم. في المال. نعم، أن هذا قياس أيضا، شهادة مجهول الحال لا تقبل، لا تقبل في الدماء وغير الدماء والعقوبات وغيرها، فكذلك رواية لا فرق بينهما. والجامع، ما هو الجامع هنا؟ أن كل منهما قد أخبر عن شيء يعمل به، فالشاهد يخبر عن أن هذا حق لزيد يعمل به زيد وليس لعمرو، والراوي يخبر أن هذا الخبر صحيح فيعمل به، أو ليس بصحيح فلا يعمل به. هذا هو الجامع، أن كل منهما يخبر عن شيء يعمل به. نعم. الثالث أن شهادته لا تقبل فكذلك روايته وإن منعوا في المال فقد سلموا في العقوبات. نعم، يعني اعترض، ذكر هنا اعتراض وجواب. الاعتراض هو أنه أن أصحاب المذهب الأول الذي قالوا تقبل رواية المجهول قالوا أنه في المال تقبل، شهادته في الأموال تقبل، بمعنى إذا باع أو اشترى أو نحو من ذلك أو أقر بشيء يقبل كلامه في مال. الجواب عنه أنهم وافقون في العقوبات، بمعنى أنه إذا شهد في العقوبات في مثلا القصاص أو التعزير أو الحدود، أي حد من الحدود الشرعية، لا يقبل كلام مجهول الحال مهما كان، لا يقبل كلام مجهول الحال فيه، فلا بد أن نتأكد. لذلك تجدون القضايا في الدماء تجلس سنة أو سنتين ما يبت فيها الحاكم والقاضي، لأنهم يتأكدون من هذا الشخص من الشهود، ويتأكدون من أيضا طفولته، ويتأكدون من شبابه، ويتأكدون من مرحلة مراهقته، ويتأكدون من كل شيء، لأن هذه فيها يعني دماء، فيها قصاص أو نحو من ذلك، فلا بد من التأكد من هذه. لكن أجمع العلماء على أن مجهول الحل لا يقبل في العقوبات، يتأكد منه، لأن قد يكون له غرض، هذا فاسق له غرض يشهد لهؤلاء أو لتلك القبيلة أو لذلك أو لتلك الطائفة. نعم. وطريق الثقة في الرواية والشهادة واحدة وإن اختلفا في بقية الشروط. أي نعم، قد هذا جواب عن اعتراض مقدر أيضا. الاعتراض يقولون إن أنكم جمعتم بين الرواية والشهادة، والحقيقة أن هناك فرق بينهما، فمجهول الحال يقبل في الشهادة لكن لا يقبل في الرواية، فقياسكم قياس مع الفارق يسمى. نقول لهم أبدا. إن أي الرواية كالشهادة والقياس صحيح في هذا الأمر في مسألة الثقة يعني، أما في بقية الشروط فهي تختلف لا شك، وسيأتينا خلافها، لأن الرواية الفروق بينها وهي كثيرة، منها أن الرواية تقبل من العدو والصديق، يعني تقبل من الذي يروي رواية أو حديث له مصلحة فيه أو ليس له مصلحة فيه، أما الشهادة فلا يقبل من هذا أبدا، لذلك لا تقبل شهادة الأب لولده ولا العكس كما قال العلماء وغير ذلك من الأمور، لكن تقبل رواياته وإن كان في مصلحة لأولاده أو غير ذلك إذا توفرت فيها الشروط. سيأتينا الفروق. نعم. الرابع أن المقلد إذا شك في بلوغ المفتي رتبة الاجتهاد لم يجز تقليده، بل قد سلموا أنه لو شك في عدالته وفسقه لم يجز تقليده. نعم. وأي فرق بين حكايته عن نفسه اجتهاده وبين حكايته خبرا عن غيره؟ هذا الدليل من القياس أيضا. انظروا باب القياس يا جماعة، يعتمد عليه العلماء، علماء السلف في الأصول وفي الفروع، حتى قال بعضهم ليس بشيء، قال الإمام أحمد القياس لا يستغني عنه أحد، يعني أي شخص مشتغل بالعلم لا يستغني عن القياس. قال الإمام الشافعي من لم يعرف القياس فليس بفقيه، مهما حفظ ومهما عرف ومهما عقل ومهما أدرك ليس بفقيه إذا لم يعرف القياس. فهنا دليلهم من القياس أيضا، يقولون أو يقيسون الراوي على المفتي والمجتهد، قالوا كما أن المجتهد المجهول الحال الذي لا نعرف عنه أنه فاسق ولا عدل لا يقبل اجتهاده ولا يعمل باجتهاده، فكذلك الراوي مجهول الحال ولا فرق بينهما، والجامع كما ذكر المصنفون وهو أن كل منهما يخبر عن شيء يعمل به، فالمجتهد يخبر عن حكم يعمل به العوام لا بد أن يعملوا به، إذا لم يوجد غيره في هذا القرن أو في هذا العصر أو في هذه الأيام مثلا يجب أن يعمل به، يجب أن يعمل بكلامه، أما إذا وجد غيره فيجب أن يعمل بهذا وبكلام غيره لا بأس. الجامع هو أن كل منهما أي من الراوي والمفتي أو المجتهد يقول أو يروي أو يأتي بكلام يعمل به، لا فرق بين أن يخبر عن نفسه واستنباطه واجتهاده وبين أن يخبر عن غيره وهو الراوي وهو رواية للحديث، لا فرق بينهما. ترى الدليل الرابع أن المقلد إذا شك في بلوغ المفتي رتبة الاجتهاد لم يجز تقليده، بل قد سلموا أنه لو شك في عدالته وفسقه لم يجز تقليده. وأي فرق بين حكايته عن نفسه اجتهاده، هذا المجتهد، وبين حكايته خبرا عن غيره، هذا الراوي، يعني لا يفرق بينهم، هذا جواب عن اعتراض مقدر ترى، يعني يقولون أنتم قستم الراوي على المجتهد وهذا قياس مع الفارق، فالراوي يروي عن الله وعن الرسول والمجتهد يتكلم عن استنباطه هو، هذا فيه فرق، يقال لهم أبدا لا فرق بينهما، والجامع بينهما أن كل منهما يخبر عن إيه؟ عن شيء يعمل به إلى يوم القيامة، حتى المفتي إذا بلغ درجة الاجتهاد وتوفرت فيه الشروط المجتهد يعمل بكلامه إلى يوم القيامة، كذلك هذا الراوي للحديث يعمل بما روى إلى يوم القيامة، لا فرق بينهما لو دققتم النظر. نعم. الخامس أنه لا تقبل شهادة الفرع ما لم يعين شاهد الأصل، فلم نعم. نعم. فلم يجب تعيينه إن كان قول المجهول مقبولا. فإن قالوا نعم، يقولون هنا في هذا الدليل الخامس أنه اشترط في الراوي أو في الشاهد على الشهادة، يعني زيد ينقل شهادة عمرو، اشترط في هذه في هذا النقل أي أن يبين أن عمرو عدل، وإلا لا يجوز لزيد أن يشهد على شهادته. فيقول لماذا شهد عليها، لماذا اشترط هذا الشرط وهو تبين شهادة الأصل أو عدالة الأصل، إلا لأجل أن نتبين أصل هذا الخبر من أين أتى. المهم هذا الدليل فيه اعتراضات وسنبين إن شاء الله فيما بعد. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.